بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في درس سابق الكلام على النهي عن بيع أمهات الأولاد. من هي أم الولد؟ أم الولد من هي؟ هي الذي أنجبت من سيدها، سواء كان عاش هذا يعني المولود أو كان سقطا أو لم يعش، فهذه تعتبر أم ولد. هذه أم ولد. ما هي الأحكام المترتبة على أم الولد؟ حكمان. الحكم الأول أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث، والحكم الثاني أنها إذا مات السيد تعتق من رأس المال، تعتبر حرة من رأس المال. وما الفرق بين المدبرة وبين أم الولد؟ ما الفرق بين المدبرة وبين أم الولد؟ من هي المدبرة؟ أيوه، يقول السيد لأمته إذا مت فأنت ماذا؟ حرة. هذه تعتبر ماذا؟ مدبرة. وقبل موته هل يجوز لها بيعها، هبتها؟ يجوز، نعم. وهل يجوز لها الرجوع أيضا في التدبير؟ يجوز. وبعد موته تكون من رأس المال أو تكون من ثلث المال؟ من الثلث، لأنه وصايا، التدبير وصايا، بخلاف أم الولد. قبل الموت ما يجوز لها لا بيعها ولا هبتها ولا كذلك نقلها، وبعد موته تكون معتقة من رأس المال. إذا لم يترك إلا أم الولد كانت حرة. هذا على قول من؟ قول جماهير العلماء. عمر رضي الله تعالى عنه، أولا كان هذا من حديث جابر بن عبد الله، قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد. فلما كان عهد عمر رضي الله تعالى عنه، ماذا حصل؟ نهاهم عن بيع أمهات الأولاد، نهاهم عن بيع أمهات الأولاد، وكانوا على هذا، عامة الصحابة على هذا. وعلي مع عمر رضي الله عنه، ثم لما يعني ولي الخلافة علي تراجع عن هذا الأمر. على كل، ظاهر حديث جابر بن عبد الله جواز بيع أمهات الأولاد، جواز بيع أمهات الأولاد. طيب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، عن بيع فضل الماء. أي ماء هذا الذي لا يجوز بيع فضله؟ يعني لو كان إنسان عنده بئر، عنده ماذا؟ بئر في أرضه، بئر ماذا؟ في أرضه، وهو الذي حفر هذه البئر، حفر هذه البئر حتى أخرج الماء. فإذا أخذ لزرعه وأخذ لكذلك يعني ماذا؟ بهائمة، وبقيت فضله، هل يجوز له أن يمنع هذه الفضلة الذي هي في أسفل البئر؟ لا يجوز له. وهل يجوز له أن يبيع هذا الفاضل الذي ما زال في أسفل البئر؟ نقول ما يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. لكن إذا حاز ما في إشكال. حازة مثل الآن يطلعون ماذا بالمكاين هذه على الوايتات، فإذا هذا ملكه يجوز له أن يبيع في هذه الحالة، أو في البرك يجوز له، أو في قوارير، أو في كذلك يعني ماذا يعني خزانات، هذا قد ملكه وحازه. كما أن الإنسان لو ملك الحطب وحازه ملكه يجوز له ماذا؟ بيعه. أما قبل ذلك وإن كان مملوك في أرضه، يعني بمعنى يأتي إنسان فيريد أن يضع دلوه مع دلوه، وقد أخذ حاجته من زرع، من كذلك يعني سقي بهائم، فيريد أن يضع دلوه مع دلوه في بئر هذا الإنسان يملكه، هل يمنعه؟ ما يجوز له أن يمنعه، لا يجوز له أن يمنعه. طيب، وإذا كانت هي مركبة على هذه الآلات الآن، على هذه الآلات، فنقول في هذه الحالة لا يصلح له أن يأتي ويركب آلة بجانب هذه الآلة، لأن هذه ملك الإنسان، هذا هذه الأرض مملوك الإنسان، ما يجوز الإنسان أن يضع آلة في هذه الأرض. فأصبح هذا الإنسان هو مالك لهذه الآلة، مالك لهذه ماذا؟ الآلة. فيأخذ حاجته، يأخذ حاجته من هذا ماذا؟ الماء. على كل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، وقال: الناس شركاء في ثلاثة، كما سيأتي معنا. وإذا حصل بأنه حاز في أحواض، كما قلنا، إذا كان في أحواض حازة، سواء كان في أرضه بسبب نزول المطر وقد هيأ لأحواضا أو أخرج من البئرة إلى أحواضه، فهذا قد حازه وقد ملكه. أما ما يحصل بأنه ماء عين جارية، ماء عين ماذا جارية أو مياه يعني سائحة في الأرض، فهذا لا يجوز الإنسان أن يمنع هذه المياه، لا يجوز أن يمنع هذه ماذا المياه. طيب لا إله إلا الله. ومر معنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن عسب الفحل، إيش معنى عسب الفحل؟ نهى عن بيع عسب الفحل. أيوة، يأتي إنسان عنده ذكر من البهائم فيريد أن يؤجره من أجل ينزو على أنثى، سواء كان يبيع هذا الشيء أو يؤجر، نقول هذا حرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم. ورخص في الإكرام، رخص في الإكرام بمعنى يعطيه ما يسر الله، يعطيه علفا يعطيه مالا، لكن بشرط هذا منهي عنه. ومر معنا أيضا بيع حبل الحبلة، كيف بيع حبل الحبلة؟ هل الجهالة في الثمن أو الجهالة في المثمن؟ لا، الصورة الذي حكاها الراوي وهو أن تنتج الناقة ثم تنتج الذي في بطنها، قال أن يبيع أن يبتاع الجزور. أين المجهول هنا في المثال؟ الثمن المجهول، الثمن للمثمن، باعه ناقة معلومة، لكن أين ثمنها؟ قال إلى أن تنتج التي ماذا هي حامل الآن، ثم بعد ذلك تنتج التي في بطنها، يعني هذه حامل، يقول أنا سأعطيك الثمن إذا نتجت هذه الناقة. هو اشترى هذه الناقة ويقول هذه الناقة إذا نتجت ثم أنجبت بنتا ثم حملت ثم أنتجت، في ذاك الوقت أنا سأعطيك قيمة هذه الناقة التي اشتريتها منك، قيمة هذه الناقة. أو يؤجل إلى ماذا؟ إلى وضع الناقة أو إلى حمل الناقة الثانية، وضع هذه الناقة أو إلى حمل الناقة ماذا الثانية. وقد يكون الجهالة في ماذا؟ في المثمن، كأن يبيع الحمل، نفس الحمل هذا يبيعه إياه، نفس هذا الحمل. ومن شروط البيع أن يكون الثمن معلوما، وأن يكون المثمن وهي السلعة معلوما، وأن يكون الأجل معلوما، لا بد من هذا في باب البيوع، أجل معلوم، وكذلك يعني مبيع معلوم وثمن معلوم. أنا سأبيعك شيئا، إيش هذا الشيء؟ طيب أنا سأبيعك هذه الناقة بمال، كم المال هذا؟ لا بد من تحديد المال. أنا سأبيعك هذه الناقة بعشرة آلاف ريال لكن سأعطيك إياها بعد فترة، نقول ما ينفع، لا بد تحدد الفترة، لا بد تحدد ماذا الفترة، لأن هذا يؤدي إلى الخصومات. إذن هذه من شروط البيع، العلم بالثمن والعلم بالمثمن والعلم بالأجل إذا حصل التأجيل بينهما، إذا حصل التأجيل بينهما. ولهذا جاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، الغرر هو هذا، لأنه يؤدي إلى الخصومات، الغرر لأنه يؤدي إلى الخصومات، جهل بالثمن، جهل بالمثمن، جهل بالزمن الذي فيه سيؤدي ماذا الثمن، هذه كلها من بيع الغرر، هذه كلها من بيع ماذا الغرر الذي نهى عنه الشارع. ومر معنا عن بيع الولاء، إيش الولاء هذا؟ ما معنى الولاء؟ يكون الإنسان عنده مملوك فاعتقه فيكون ولاءه له. وما معنى الولاء؟ أنه إذا مات ولم يكن له عاصب رجع المال إليه، إذا لم يكن له عاصب رجع المال ماذا إليه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه لأنه شيء معنوي، شيء معنوي، كيف يبيع الإنسان الولاء؟ ولهذا جاء في الحديث أن الولاء كلحمة النسب، كما أن الإنسان لا يبيع نسبته من أبيه، يقول نسبتي من أبي لك، خلاص أنت تصبح ولد لهذا وهذا أبوك، وتعطي عشر آلاف ريال، ما يجوز هذا ما صلح. فالولاء كالنسب تماما، الولاء كالنسب ما ينتقل، ما له معنى، ما لا يمكن ينتقل أصلا، يبيع الإنسان أبوته أو أخوته إلى آخره، هذا لا يصلح. لهذا كان أهل الجالية يتعاملون ببيع الولاء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، لا يباع ولا يوهب ولا يورث أيضا، حتى الميراث ما يورث، وإنما هو للسيد الذي اعتق، فإذا لم يكن السيد أي مات قبل العبد، لورثة السيد وهم الذكور خاصة، يقدم الأول في الأول، الابن ثم بعد ذلك الأب ثم الجد إن لم يكن الأب ثم الأخ الشقيق الأخ لأب وهكذا. طيب مر معنا أيضا ما يتعلق بيع الحصى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى، يعني عن بيع الحصى هذا اللي في الخارج، إيش هذا الذي نهى عنه؟ نهى عن بيع الحصى، يعني ظاهره أنه نهى عن الحصى هذا الذي في الخارج لا تبيعه. واضح أنك لا تبيع هذا الحصى. وإيش معنى الحديث؟ ها؟ ذكروا صورا أن الإنسان يقول أبيعك ثوب من هذه الأثواب، والأثواب هذه تختلف من حيث القيمة. واضح؟ ويقول خذ حصى، الثوب الذي تقع عليه الحصى فهو عليك بكذا. قد تقع على ثوب يقدر بألف، وقد تقع على ثوب يقدر بخمسة ريال، وهو دفع مال، فهو داخل بين إما رابح وإما خاسر، إما غانم وإما خاسر، يعني غانم. ففي ذلك الحالة نقول هذا من الميسر، هذا من الميسر. وهذه الصورة. والصورة الثانية أن يكون عنده قطيع من الأغنام أو الإبل والبقر، وهي تختلف من حيث السعر. فيقول خذ حصى ترمي بها على واحد من هذا القطيع الذي تقع عليها فهي عليك بكذا وكذا. قد تقع على جمل يعدل 5 ملايين، هو يدفع 100,000، ما أظن سيعطيه الجمل، صح ولا لا؟ يعني كانوا يتعاملون بهذه المعاملات، يعني كما يقول عندنا البيمة هذه الأيام، يا نصيب أنت وحظك، يعني هذا ما يجوز. هذه تؤدي الخصومات، تؤدي الخصومات، قد يمتنع. أو قد تقع على ماذا؟ شيء ما يسوى شيئا، وهو دفع 1,000,000، يقول أنا أريد 1,000,000 حقي، هذا ما ينفع، هذا عجوز، هذا الجمل أيش فعل به؟ وهكذا تؤدي الخصومات. هذه من صور بيع الحصى. ومن صورها عند أهل الجاهلية، نعم، يقول أبيعك يعني مسافة ما تقع عليه الحصى، قل خذ حصى، فيقول أنت أرمي بالحصى، المكان الذي تقع فيه الحصى من المكان الذي رميت به إلى مكان وقوعها فهو عليك بكذا وكذا. فقد يكون الإنسان رامي يرمي، الله ما بارك، يعني تبلغ إلى الخط وقد يرمي وإذا ترتمي تحته ما يستطيع أن يرمي، وقد تأتي رياح فتأخذها تمشي مسافات هذا الحصى، فيدخلون في خصومة. ما يصلح هذا البيع، لابد يقول المتر بكذا، صح ولا لا؟ المربع بكذا، الكيلو بكذا. أما هذه البيوع فهي تؤدي للخصومات. أيضا من صورها يقول أنا أقبض، يقبض يعني مجموعة من الحصى في يده، فيقول أبيعك هذا القطيع بعدد ما في يدي مقابل كل حصى درهم أو دينار. طيب، قد تكون قليلة هذا الحصى الذي في يده، وقد تكون كثيرة، قد تعدل الأغنام هذا والقطيع، وقد لا تعدل. كل هذه من بيوع الجاهلية المحرمة. إذن من شرط البيع أن يكون الثمن معلوم والمثمن معلوم، وإذا كان في أجل لابد أن يكون ماذا؟ معلوما. إذن البيوع لابد أن تكون محررة بحيث لا تؤدي إلى الخصومات، لا تؤدي إلى المقاطعات وإلى الخصومات. لابد أن يكون البيع واضحا محررا. ولهذا كما قلنا حديث يعني لفظة ونهى عن الغرر، هذا من قبيل عطف العام على الخاص، لأن الغرر يعني أنواع. الغرر ماذا؟ أنواع، في الثمن، في المثمن، في المدة، في هذا البيوع، بيوع الحصى اللي ذكرناها، كل هذا من قبيل الغرر، وهو الشيء المجهول. يدخل الإنسان على معاملة قد يحصل هذا الشيء وقد لا يحصل هذا الشيء، قد يحصل بالقليل وقد يحصل ماذا بالكثير. لكن العلماء استثنوا إذا كانت الجهالة يسيرة، أو كانت الجهالة يعني كبيرة لكن يشق الوقوف عليها. الآن الإنسان لما يشتري هذا البرتقال، يشتري الرمان، يشتري هذه القصع المشروبات أو فيها مأكول، هل المقصود القصع هذه أو ما فيها؟ ما فيها. فبيعها على هذا الحال وأنت ما تراه، هذه فتحها مشقة. يبقى صاحب البقالة يفتح القصعة الأولى ينظر، طيب يفتح، هذا يصبح مشرب، هذا مطعم، يعني يقول أنا أريد شراء ما في هذه القصع، ما أريد شراء هذه القصع. الأصل أن البيع وقع على هذا الشيء الذي داخلها، ما وقع على هذه. فلو قيل للإنسان أنا ما سأشتري منك حتى تفتح، سيتحول هذه البقالة السوبر ماركت إلى مطعم، يفتح، صحيح، ينظر خلاص مناسب، ويأخذ البيت، ويأخذ القوارير هذه والقصع إلى البيت مفتحة. هذه فيها مشقة على الناس، هذه فيها مشقة، لأن المقصود البيع وقع على ما في داخل هذه الأشياء. فيقول العلماء إذا كانت المسألة فيها مشقة وحرج جاز البيع على هذه الحال. والإنسان بالخيار، إذا ذهبت إلى بيتك ففتحت هذه القصع وجدتها فاسدة، لك الخيار ولا ما لك الخيار؟ نقول نعم، نعم، هذا عيب، تعيد وتأخذ ثمنك، لكن لابد أن تأتي بالشهادة، وإلا بعض الناس قد يتلعب، وإلا هذا لا يجوز. الإنسان اشترى شيئا طيبا. أفضل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال الحافظ ابن حجر علينا وعليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب البيوع، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث من اشترى طعاما، من اشترى طعاما، وهذا الطعام قد يكون معدودا وقد يكون مكيلا وقد يكون موزونا، فيقول من اشترى، من اشترى طعاما، وطعام نكرة جاءت في سياق الشرط فهي تفيد العموم. قال فلا يبيعه حتى يكتاله، خاصة إذا شرى باعتبار الكيل أو باعتبار الوزن أو باعتبار العد، ولك أن تزيد أو باعتبار الدرع، موزون مكيل مذروع، يعني موزون ومكيل ومذروع ومعدود. فإذا اشترى مثلا يأتي إلى سلة فيها شيء من البرتقال، فيقول أبيعك هذا البرتقال الحبة بكذا وكذا، ما يصلح له أن يأخذ السلة فيعطيه المال، لابد أن يعد هذه الحبات لأنه اشترى باعتبار الحبة. أو يأتي إلى لفة من الحبال فيقول أبيعك الذراع بكذا وكذا، لابد أن يدرع هذه الأشياء قبل أن يأخذها المشتري. وهكذا إذا كان يشتري يعني كومة من يعني ماذا من البر، الصاع بكذا وكذا. وهكذا إذا كان من قبيل الشيء الذي يوزن، فلا بد من وزنه وكيله وذرعه وكذلك يعني ماذا عده، لا يكون يعني ماذا مقبوضا إلا بهذه الحالة. هذا القبض الأول. القبض الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اشترى طعاما فلا يبيعه، عندنا البائع، البائع هو الذي باعك باعتبار الحبة والعد، يعني باعتبار الحبة والذرع والكيل والوزن. أما إذا باعك باعتبار الكوم، يعني يقول هذه اللفة من الحبال ب10,000 ريال، ما باعك بالذرع، هذه ما في مشكلة تأخذها ولا تذرعها. أو هكذا فيما يتعلق بشيء من الطعام مكيل، هذه الكومة من البر أو من الشعير، هكذا هذه السلة من البطاط أو من البرتقال هي ب10,000 ريال، هذا ما يحتاج إلى عد لأنه ما باعك باعتبار الحبة وباعتبار الذرع والكيل والوزن. فيقول من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. طيب، حصل أن نكتاله، عندنا بائع وعندنا مشتري، اكتال هذا الشيء لكن ما زال بحضرة من البائع، هل يجوز له أن يبيعه، أي هذا المشتري الثاني إذا جاء مشتري غير هذا المشتري الأول فيريد أن يبيعه له، هل يصلح له أن يبيع؟ نقول لا تبع، أيضا بقي عليك يعني أمر آخر، وهو أن تحوزها إلى رحلك، أن تحوزها أي تقبضها. إذا عندنا فيما يتعلق بالمذروع والمذروع وما يتعلق بالموزون والمكيل والمعدود، فلا بد أولا من درعه إذا باعه باعتبار الدرع أو الكيل أو الوزن أو العد، ثم حيازته أي تأخذه إلى مكانك، تأخذه إلى رحلك، يعني تبعده من المكان الذي اشتريت ماذا منه، فحينها يجوز لك ماذا أن تبيع. صورة أخرى، إذا حصل أنه باعك باعتبار الكومة ما هو باعتبار العد، نقول الآن حصل العقد لكن لا تبع حتى تحوزه، ما تحتاج تكيل أو توزن لأنك ما اشتريت باعتبار الوزن، فهذا فيه نهي. ما هي علة ماذا النهي؟ خاض العلماء في هذه العلة، لأنه هذه المسألة ليست فقط في الطعام بل في كل شيء يشتري ماذا الإنسان لا يبيعه في نفس المكان الذي اشتراه. إذا اشترى إنسان شيئا لا يبيعه في نفس المكان الذي اشتراه حتى يحوزه أي حتى يقبضه. والقبض في كل شيء بحسبه، القبض في كل شيء بحسبه، بعضها تقبض باليد وبعضها تقبض بالنقل وبعضها تقبض ماذا بالتخلية، كانت تكون أرض ما تنقلها هذه، خلاص يخلي بينك وبين الأرض أو عمارة يسلمك المفتاح ثم يمشي، هذه تعتبر قبض. فالقبض في كل شيء بحسبه. إذن فلا يجوز الإنسان أن يبيع الشيء إلا بعد حيازته. جاء من حديث ابن عمر في البخاري قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيع السلع حيث تباع حتى تنقل، أن نبيع السلع حيث تباع حتى تنقل. وسيأتينا قصة ما حصلت مع ابن عمر مع زيد بن ثابت في بيع الزيت، وذكر العلماء علل، ما هي العلة وما هي الحكمة من كون الإنسان يبيع الشيء قبل حيازته مع أنه اشترى ودفع الثمن، اشترى ودفع الثمن وربما هو يعني أصبح في ملكه لكن إلى الآن ما حازه، لماذا لا يعني ماذا يبيع؟ يقول يعني ماذا بعض العلماء يعني خشية أنه ربما يأتي مشتري آخر فيدفع ثمن، وهذه هي العادة أنه يدفع ثمن أكثر. أنت اشتريتها 100، قد ربما يأتي مشتري آخر فيقول أنا أعطيك بها 150 تبيعني هذا الشيء. قالوا لأنه إذا حصل هذا الشيء مع وجود البائع الأول ربما يعني يحتال هذا البائع الأول أو يعمل لك إشكال، لأنه حينما تربح أمامه يعني تدفع لها 100 ثم تبيعها لآخر 150 تربح وما زالت السلعة في مكانها، ربما يتراجع عن البيع وربما يأتي لك بشيء من الخصومة، يحتال على إبطال ماذا؟ البيع. سيحاول يحتال أو ينكر أنه باعك، بعضهم قد ينكر أنه باعك، أو يحتال على يعني ماذا على هذا البيع، يقول أنا ما بعته أو إلى الآن إحنا ما اتفقنا، أو يذكر أشياء، قد يعتذر بأشياء. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول إذا باعه لنفس البائع الذي باعه الأول، يعني الآن اشتريت منهم 100، يقول لك البائع أنا سأشتريه منك 110، يقول شيخ الإسلام ما في حرج إذا كان نفس البائع، أو إذا كان سيبيعه لغير البائع بنفس السعر، اشتراه 100 وباع 100، يقول شيخ الإسلام هذا لا حرج فيه. بينما يأتي عبد الله بن عباس يقول لا، هذا النهي لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع؟ قال لأنه أشبه الدراهم بالدراهم، يعني الإنسان ما دام أنه اشترى هذا الشيء وإلى الآن ما دفع النقود، ويأتي شخص فيعطيه نقود ويعطيه ماذا؟ نقود، أصبحت كأنها نقود بنقود وبينهما سلعة ما تحركت، كأنها نقود مع نقود وبينهما سلعة لم تتحرك، فيدخل في باب الربا، يدخل في باب ماذا؟ الربا. والصحيح أن الحديث يبقى على عمومه، سواء بعت لنفس البائع الذي اشتريت منه، سواء بعت لنفس البائع الذي اشتريت منه بالسعر أو بأكثر أو بأقل، أو بعت لغيره بالسعر أو بأكثر أو بأقل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تباع، قال حتى تنقل، لابد تنقل من المكان. والحديث يبقى على عمومه، ما نحتاج لهذه التعليلات، لأنه ما من تعليل إلا وعليه ماذا يعني أشياء، ما من تحليل إلا وعليه ماذا أشياء، أن الإنسان يبيع الشيء وما زال في مكانه، لابد من حيازته، لابد من قبضه يعني إلى مكانه، يحوز ماذا إلى مكانه. ولهذا كما قلنا ابن عمر، من حديث ابن عمر قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيع السلع حيث تبقى حتى تنقل، فيبقى الحديث على عمومه. ويقول عبد الله بن عباس وأرى أنه في يعني ماذا أن هذا في كل شيء، ليس في الطعام فقط، في كل ما اشتراه الإنسان لا يجوز له أن يبيعه حتى يحوزه، حتى يقبضها القبض ماذا المعروف، إما بالتخلية وإما بالنقل وإما بقبضه بيده وينحاز من المكان الذي اشترى منه. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. طيب بقيت عندنا إذا حصل يعني ماذا لا إله إلا الله، هم يذكرون ما يتعلق بمسألة يعني ضمان وما ضمان، هل هذا الأمر يعني بمعنى يعني لو أن إنسانا اشترى هذا الشيء، اشترى هذا الشيء وما زال على ضمان فلان، وما زال على ضمان ماذا فلان، هل يجوز الإنسان أن يبيع لغيره؟ لعل استأتينا في المسألة التي بعدها، لكن نبقى على هذا الحديث حتى لا نتوسع فيه أكثر الظلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان. ولأبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. نعم، هذا الحديث هو حديث أبي هريرة، حديث حسن لأنه من طريق محمد ابن عمرو عن أبي سلمة، وهو حسن الحديث، حديث أبي هريرة فيه محمد بن عمرو، محمد بن عمرو حسن الحديث، لكن ما يتعلق بالزيادة وهي فله أو كسهما أو الربا، أو كسهما أو الربا، هذه الزيادة زيادة شاذة. من شذ بها؟ شذ بها يحيى بن زكريا، هو ثقة لكنه خالف يحيى القطان ويزيد بن هارون وعبد الرحمن وعبد الوهاب بن عطاء وعبد بن سليمان والدراوردي يروون عن محمد بن عمرو باللفظ الأول. من الذي خالف؟ يحيى بن زكريا زاد هذه اللفظة، حديث أبي هريرة، الحديث هو أصلا حديث أبي هريرة بدون هذه الزيادة. من الذي زاد هذه الزيادة؟ زادها يحيى بن زكريا، ما حاله؟ ثقة، لكنه خالف أئمة 5 أو 6، الأول يحيى بن سعيد القطان، الثاني يزيد بن هارون، الثالث عبد الوهاب بن عطاء، الرابع عبده بن سليمان، الخامس الدراوردي يروون عن من؟ عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، من دون هذه الزيادة. فيأتي يروي معهم هذا الحديث ويزيد هذه الزيادة، في الزيادة هذه شاذة لا تثبت، الزيادة هذه شاذة ولا تثبت. لكن هل المعنى صحيح أو ليس بصحيح؟ هل هذا المعنى ماذا صحيح؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، عن بيعتين ماذا في بيعة، ثم قال من باع إذا باع على هذا الحال فله أوكسهما أو الربا. ما معنى أوكسهما؟ أي أقلهما، يعني من باع بيعتين ماذا بيع، باع بثمانين ويعني اشترى بثمانين وباع بمئة، فلا بد أن يأخذ الثمانين وإلا وقع في الربا. وسيأتي إن شاء الله تفسير هذه اللفظة. نرجع إلى الحديث، إذن هذه اللفظة فله أوكسهما أو الربا، نرجع إلى تفسير البيعتين. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة؟ التفسير الأول الذي قاله يعني ماذا بعض العلماء أن يقول يعني ماذا أبيعك هذا الشيء وتبيعني أنت هذا الشيء، أبيعك بيتي وتبيعني سيارتك، سواء كانت مشارطة أو لم تكن مشارطة، أبيعك بيتي بشرط أن تبيعني ماذا سيارتك، بشرط أن تبيعني ماذا، أو أشتري منك بيتك بشرط أن تشتري مني سيارتي. المهم بيعتان، أبيعك بيتي بشرط أن تشتري سيارتي أو العكس. فبعض العلماء فسر البيع بهذه الصورة، فسر البيع بهذه الصورة، نهى عن بيعتين في بيعة. نقول هذا التفسير ليس بصحيح، لأنه لا دليل على التحريم، لأنه لابد أن تحفظ قاعدة في باب المعاملات، قاعدة في باب المعاملات إذا كان المسألة فيها غرر أو فيها يعني ماذا ربا أو فيها ظلم لأحد المتبايعين، إذا خلت المعاملات من واحدة من هذه الأشياء اجعلها قاعدة مضطردة أن المعاملة صحيحة. إذا خلت معاملة من المعاملات، لأن كل المعاملات الذي حرم الشارع تراها تدور على هذه الثلاث الأركان، إما أنها فيها ربا، وإما أن فيها يعني جهالة وغرر، وإما أن يكون فيها ظلم إما للبائع وإما للمشتري. فإذا خلت معاملة من المعاملات من هذه الأشياء فهذه المعاملة صحيحة ولا إشكال فيها. إذن لما يقول إنسان أنا أبيعك بيتي بشرط أن تشتري مني السيارة، إيش الإشكال في هذا؟ ما هو الإشكال في هذا الشيء؟ السيارة والبيت ما هي من أصناف الربا، ما هي من أصناف ماذا الربا؟ والأمر الثاني ما في عندنا قرض وعندنا بيع، عندنا هذا يبيع وهذا يبيع، أبيعك سيارتي بشرط أن تبيعني ماذا بيتك، بشرط أن تبيعني ماذا بيتك، فإيش الإشكال في هذه المعاملة؟ فالتفسير الأول ببيع بيعتين في بيعة أنه يقول أبيعك كذا بشرط أن تشتري مني كذا أو بشرط أن أبيعك كذا، ما في دليل على أن هذا محرم، هذا حلال. الصورة الثانية وهي أبيعك هذه السلعة نقدا بمئة وأجلا بمئة وعشرين، يقول أبيعك هذا الكتاب نقدا الآن بمئة وأجلا إلى شهر بمئة وعشرين. فبعضهم فسر بيعتين في بيعة بهذا الشيء أنها نقدا بكذا وأجلا بكذا، نقدا بكذا وأجلا ماذا بكذا. وقالوا أن هذا يلزم منه أمران، الأمر الأول أن هذا فيه جهالة لأنه ما حدد السعر، الأمر الثاني أنه أخذ مال مقابل الأجل. نقول وش الإشكال في هذا المسألة؟ نقول هذا الرجل إذا ترك المبيع على هذه الصورة نقدا بمئة ونقدا مئة وأجلا بمئة وعشرين، فانفض وأخذ الكتاب ولم يتكلم، هل اشتراه نقدا أو أجلا؟ نقول نعم هذا ممنوع، فلا بد أن يحدد السعر. لكن إذا اتفق على أحد السعرين ما في بيعتين، إذا قال أنا سأشتري نقدا أو قال أنا سأشتري أجلا هي بيع واحدة، الآن هي بيع واحدة. لكن إذا انفض ولم يحدد هل اشتراه نقدا أو اشترى أجلا، نقول هذا ممنوع. نعم، لماذا؟ أن لابد يحدد هل اشتريت أجلا أو اشتريت ماذا نقدا، لكن لا يتعلق بالمسألة الذي نحن فيها. فإذا اشتراه ماذا نقدا أو اشتراه أجلا إنما هي بيعة ماذا واحدة. وقولهم أيضا أن الإنسان سيأخذ مال مقابل الأجل، نقول وش الإشكال كون الإنسان يزيدك أجلا وأنت وتطلب منه زيادة الثمن؟ هذا فيه مصلحة لك وفيه مصلحة له، مصلحة له أنك أجلته ومصلحة لك أنك زدت في الثمن، كلاهما صاحب مصلحة. فقولهم أن بيع هذا الشيء نقدا بكذا ونسيئة بكذا وينفضان على بيعة واحدة أن هذا من بيعتين في بيعة، هذا ليس صحيح، هذا التفسير ما هو صحيح. يبقى عندنا التفسير الثالث وهو الراجح الذي اختار الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى وابن القيم، قال هذا بيع العينة. مثاله كأن يشتري الإنسان هذا الكتاب دينا، ما عنده مال، بكم؟ ب1000 ريال، ثم يقول بعنيه ب800 أو أنا سأشتريه منك ب800. الرجل يريد نقود ما يريد كتاب، فيأتي إلى شخص أعطني مالا يقول ما عندنا مال، طيب أعطني الكتاب أنا سأشتري منك الكتاب بالأجل، يقول خذه هذا ب1000، طيب وأبيعه لك ب800، يقول ما في حرج. هذا هو بيع العين، هذا هو بيعتين في بيعة، البيعة الأولى باع المشتري، البيعة الثانية المشتري باع البائع. هذا هو التفسير الصحيح لبيعتين في بيعة، ومعنى ذلك أن الكتاب دخل بين نقدين، فالأصل أنه أعطاه 1000، يعني أعطاه 800 وطالبه ب1000 ريال، هذه هي الخلاصة. يعني ابتداء لو كان أعطاه 800 وقال تعطيني في الشهر 1000 ريال أرتاح له، بدل يعني ذكر هذه المعاملة الذي فيها الطول والوصول إليها، يعني قصد من هذا البيع والشراء أخذ وعطاء الوصول إلى أنه يعطيه كم؟ يعطيه 800 ينتفع بها، فأعطاه 800 مقابل أنه يعطي في آخر الشهر 1000 ريال، هذا هو الربا. فدخل الكتاب بينهما، دخل الكتاب بينهما، وهي نقود بنقود الكتاب بينهما، حيلة يعني ماذا؟ لاستقراض المال بزيادة، لاستقراض المال بزيادة، وهذا هو الربا، هذا هو الربا. فبيعتين في بيعة تتنزل على هذه الصورة، كل ما ذكروه من بيعتين في بيعة ما تتنزل إلا على هذه الصورة فقط، فهذه من الربا، هذه ماذا من الربا. أو صورة أخرى يشتري منه الكتاب نقدا ب1000 ريال ويقول له نفس الذي باعه أنا سأشتري منك الكتاب ب1500 إلى الشهر. ذكر الإمام أحمد أن هذه من صور العين أيضا، الآن العكس، يعني تعطيه تشتري الكتاب نقدا، عندك مال أنت فتأخذ الكتاب نقدا، نقدا، فيقول لك المشتري أنا سأشتريه منك ب1500 إلى شهر، فأعدت عليه الكتاب، أعدت عليه الكتاب. يقول الإمام أحمد هذه من صور العينة أيضا المعكوسة، من صور العينة المعكوسة. وباب العين سيأتي معنا أن العينة قد تكون ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، سيأتي الكلام على هذه المسألة. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، المقصود بها بيع العينة، وهي هذه الصورة، يستدين منه كتابا ب1000 ريال ثم يشتري منه ب800، والمقصود كان نقود، لكن ما أعطاه نقودا وإنما أعطاه كتاب من أجل، سواء كان بينهم اتفاق على شرائه أو لم يكن بينهما اتفاق على شرائه. أما إذا حصل بأنه باع لغيره هذه تسمى التورق، أنا جئت إلى صاحب المحل فاستدنت منه هذا الكتاب ب1000 ريال، خرجت إلى مكتبة أخرى فبعته ب700 أو 800، هذا يسمى بالتورق وهذا لا حرج فيه، لكن تبيع لنفس الذي اشتريت منه بأقل من سعره هذا هو الربا، هذا بيع العينة، وهي بيع نقود بنقود، بيع نقود بنقود. فيأتي هذا التفسير، قال فله أوكسهما أو الربا، أوكسهما ماذا أو الربا، ما معنى أوكسهما أو الربا؟ نقول إذا أرجعته، يعني بمعنى أن تشتريت بكم؟ ب1000 ريال، فأعدت إلى نفس الشخص ب1000 ريال، واضح؟ إذن هذا ما في إشكال، أعدت إلى نفس الشخص ماذا به؟ يعني ماذا بسعري بهذه الصورة، هذا لا إشكال فيه، أو بزيادة عليه هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. أما بالأنقص فهذا هو الربا، نقول هذا الشخص الذي باع إما أن تأخذه بسعره أو تزيده، أما تأخذه بأقل من سعره فتدخل في باب الربا، تدخل في باب الربا. وعلى كل هذه اللفظة وهي الوكس وهي الأقل، هذه ضعيفة الشادة، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، هذه يعني ماذا شاذة ولا تثبت والمعنى صحيح. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط، ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. نعم، هذا الحديث هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو حديث حسن، لكن هذه الزيادة الذي جاءت من طريق أبي حنيفة أبو حنيفة ضعيف في الحديث، أبو حنيفة في الحديث ضعيف وهو إمام في باب الفقه. وأيضا مع ضعفه حصلت المخالفة، يقول عن عمرو المذكور بلفظها عن بيع وشر، وزاد زيادة عن بيع وشر، أي بيع يعني مقرون بشر. هذه يقول ابن تيمية ليس لها أصل، سيأتي الكلام عليه، ليس لها أصل في كتب ماذا؟ السنة، ليس لها أصل في كتب ماذا؟ السنة. فهذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث بل الحديث ماذا؟ منكر. ما زيادة عند أبي حنيفة، هذه الزيادة منكرة. فذكر فقرات في هذا الحديث الحسن، حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، يقول لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع. يأتي إنسان إلى شخص فيجعل يعني البيع ذريعة، يجعل البيع ماذا؟ سبيل للقرض، يقول أبيعك هذا ماذا؟ الشيء بشرط أن تقرضني، أو ذاك يقول له اقرضك ماذا؟ هذا الشيء بشرط أن تبيعني الشيء الفلاني، سواء هذه الصورة أو عكس هذه الصورة، يعني شرط مقرون بقرض أو بيع مقرون بقرض، وهو من شروط بيع مقرون بسلف، بيع مقرون بقرض أو سلف وهو أيضا مشروط، فحكمه هذا منهي عنه. لماذا ينهى عنه؟ لأنه ذريعة إلى الربا، لأن كون الإنسان يعني يقرض، فما أقرض إلا للمصلحة هذه، يعني لم يقرض إقراض هو إرفاق وإحسان، وإنما أقرض لمصلحة، ولهذا كل قرض جر نفعا فهو ربا. أبيعك هذا البيت بشرط أن تقرضني 10,000 ريال، أو أقرضك 10,000 ريال بشرط يعني ماذا؟ يعني بشرط أن أبيعك هذا ماذا؟ البيت، بشرط أن أبيعك هذا البيت، سواء كان الإنسان قدم البيع ويريد منه القرض، أو قدم القرض ويريد منه ماذا؟ البيع. فالقرض المقرون، القرض المقرون بالبيع، القرض المقرون بالبيع، سواء كان البيع بيع أعيان كان يبيع بيتا، أو بيع منافع وهي الإيجارة، كل هذا محرم إذا اقترن بقرض وكان هذا على سبيل الاشتراط. لماذا؟ لأن هذا يفوت مقصود القرض. ما مقصود القرض بإجماع الفقهاء؟ الإرفاق والإحسان، تعطي إنسان مال إلى شهر فيعيد لك المال بعد شهر، ماذا حصل منك؟ أحسنت إليه ورفقت به، أحسنت إليه ورفقت. فإذا كنت تريد أن تتوصل إلى هذا ماذا؟ إلى هذا القرض بمقابل مصلحة، تعطيه قرضا وتريد من وراء هذا القرض مصلحة، فإن هذا يعتبر من الربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. وعادت أيضا من يقترض المال يعني بشرط أن يبيع، يقول أنا أقرضك هذا الشيء بشرط أن تبيعني، عادة يتهاون في البيع، يقول هذا الرجل أحسن إلي أعطاني قرضا، أنا ما سأبيع ببيع السوق، السوق يباع ب100 أنا سأبيع ب90، ومعنى ذلك أن هذا الإنسان كأنه أقرض 100 ثم طالب ب100، كأنه أقرض 1000 وطالب ماذا؟ ب1100، لأنه أنقص من سعر البيع، فهذا ذريعة إلى يعني فيفوت مقصدان، المقصد الأول أن هذا القرض خرج عن ماذا؟ عن مقصده وهي الإرفاق والإحسان، والأمر الثاني أن هذا قد يؤدي إلى الربا الصريح، وهو أنه لما أقرض 10,000 ريال مقابل أن يبيعها البيت، ما سيبيعها البيت بسعره، سينقص، وكأنه لما أقرض 10,000 ريال طلب منه 12,000، لأنه نقص له من سعر البيت، فهذا من الربا. إذن أي يعني قرض قرض ماذا؟ بالبيع، قرض أو سلف قرض ماذا؟ بالبيع، فهذا محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، والسبب أنه يخرج القرض من مقصوده هو الإحسان والإرفاق، وكل قرض جر نفعا فهو ماذا؟ من الربا، إلا كما ذكر العلماء صورتين. الصورة الأولى وهي ما يتعلق إذا حصل بأنه أقرضه مال مقابل أنه ماذا؟ يعمل في مزرعته أو يساقي مزرعته بما جرى به العرف، مساقة بما جرى به العرف ومزارعة بما جرى به العرف، هذا لا حرج، لأن هذا مستفيد وهذا مستفيد. الصورة الثالثة وهي القرض الذي يجري ماذا؟ نفعا في باب الجمعيات، ما يسمى جمعيات أو الهكبة، هذه أيضا تخرج هذه الصورة، تخرج هذه ماذا الصورة، لأن كلاهما فيه مصلحة. يعني الصورة الأولى لا مصلحة إلا لصاحب القرض، حصلت مصلحة متمحضة لصاحب القرض، أما إذا حصلت المصلحة من الجانبين كما قلنا، يعطي قرضا 10,000 ريال ويزارعه، أي بمعنى يجعله عاملا في مزرعته ويعطيه بما تعارب به الناس مساقاتا ومزارعة. والصورة الثالثة في باب الهكبات، تعطي لأجل أن تنتفع أنت، فهذا حصلت فيه المساواة، هذا يأخذ وهذا يأخذ بالتساوي. أما هذه سلف وبيع فهذا أمر محرم، سلف وبيع سواء كان بيع للأعيان أو بيع المنافع، إيجارة أو بيع البيت، يؤجر بيتا يقول أعطيك 10,000 ريال مقابل أن تؤجرني بيتي، أو أجرك 10,000 ريال مقابل أن تقرضني كذا وكذا من المال. فكل بيع للأعيان أو المنافع اقترن بهذا فهذا أمر ماذا؟ من الربا. لكن لو حصل بأنه أقرضه على حدة، يعني أقرض وذاك أسلفه ماذا وذاك باعه ماذا على حدة، ما لم يكن بينهما شر، فالحديث فيه منطوق وفيه مفهوم. المنطوق إذا اقترن بيع وسلف وكان على سبيل المشارطة ربا ما يجوز، حرام، وحكم هذه المعاقدة فاسدة. الصورة الثانية إذا لم تكن بينهما ماذا وكانت المصلحة في جانب أحدهما، أما إذا كانت المصلحة في جانبين وتساوت المصلحة فهذا لا يدخل في باب الربا. والمسألة الذي بعدها وهي الثالثة، إذا حصل أنه يعني ماذا أنه لم تكن مشارطة، هذا باع وهذا استلف ولم تكن على سبيل المشارطة، باعه البيت ثم لما انتهت المبايعة قال تقرضني 10,000 ريال، قال أقرضك 10، هذا ما في مشكلة هنا لأن انتهى البيع، أو أقرض 10,000 ريال ثم بعد انتهى القرض وقبضه قال تبيعني بيتا، تبيعني بيتك ماذا بكذا وكذا، نقول لا حرج. أما أبيعك البيت بشرط بهذا القيد في السلف هذا أمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيد أن يكون أحدهما منتفع والآخر لم ينتفع، أما كلاهما ينتفع فهذا لا يدخل معنا، هذا هو ضابط نهى عن بيع وسلف. ثم قال ولا شرطان في البيع، ولا شرطان في بيع مر معنا أن شرطان في البيع يرجع إلى بيع العينة، وإلا ما من بيع إلا وفيه شروط. يعني لما جاءوا إلى حديث جابر بن عبد الله أنه باع النبي عليه الصلاة والسلام جملا واشترط ركبان إلى المدينة، قالوا هذا شرط واحد، لو زاد جابر شرط آخر ما صحت المعاملة. نقول إيش الدليل على هذا؟ لو أن إنسان اشترى حطبا من شخص بشرط قال اشترط عليك أن تحمله على السيارة، أولا اشترط عليك تكسره ثم تحمله على سيارتك توصل إلى بيتي، اشترط شرطين الآن في هذا البيع، هل يجوز؟ ما في دليل على المنع. إذن لا شرطان في بيع الموصول به بيع العينة، وإلا لو اشترط الإنسان شرطين ثلاثة أربعة ولم يكن فيه ظلم ولم يكن فيه غرر ولم يكن فيه ربا، إيش المانع؟ تشتري شيئا من صاحب المحل وتشترط عليه يعني توصيل إلى البيت ثم تشترط عليه أن يرفعه إلى على السقف، إيش الدليل؟ لو اشترط ثلاثة أو أربعة من الشروط لا دليل على هذا المنع، بل ولا شرطان بالبيع في بيع يفسر ببيع العينة. قال ولا ربح ما لم يضمن، ولا ربح ما لم يضمن أي لم يدخل في ضمانه، لأن الخراج بالضمان، لا ربح ما لم يضمن كما مر معنا أن الإنسان يشتري السلعة وقبل أن يستوفي السلعة، قبل أن يستوفي ماذا السلعة حصل بأنه باعها، من المعلوم أن الاستيفاء كما قلنا إذا كان يشتري بالذرع أو بالكيل أو بالعد أو بالوزن إلى الآن ما كاله، إذن ما زالت في ضمان من؟ في ضمان البائع حتى يكيل ويعد ويوزن إلى آخره. فإذا حصل بأنك بعتها قبل أن تدخل ماذا في ضمانك، فهذا الأمر فيه نهي أولا لأنك بعت ما لم تحزه. الأمر الثاني إذا حصل بأنك بعتها بأكثر من سعرها، اشتريتها ب10,000 ريال فجاك إنسان فبعتها ماذا ب11,000، نقول هذا وقعت في محظورين، المحظور الأول بعت ما لم تملك ما لم تحزه، الأمر الثاني ربحت في شيء لم يدخل في ضمانك، ربحت في شيء لم يدخل في ضمانك، فلا يصلح الإنسان أن يربح في شيء إلى الآن ما دخل في ضمانه، إلى الآن ما دخل ماذا في ضمانه. ويعني هذه المسألة تستثنى في مسألتين، المسألة الأولى وهي ما يتعلق لو أن إنسان استأجر بيتا سنة والأجر في كل شهر ب10,000 ريال، فجاء إنسان قال أنا أريد استأجر منك هذا البيت، قال طيب أنا سأؤجر لك البيت في كل شهر ب20,000 أو ب30,000 زيادة على ما أخذ، يربح الآن فيما لم يضمن، لأنه لو انهدم البيت يكون الضمان على من؟ على صاحب البيت الذي أجرك، إذن هو الذي يضمن وأنت تستفيد الآن. هذه تستثنى، وضحت هذه؟ أنا استأجرت بيتا سنة في الشهر 10,000 ريال، جاءني شخص آخر قال يا فلان تؤجر لي هذا البيت، أنا الآن ملكت المنفعة سنة، قلت له طيب أجرك البيت في كل شهر ب20,000 أو ب30,000، هل في مانع؟ ما في مانع، إذن أنا ربحت الآن في شيء ضمانه على من؟ على المشتري، لأنه إذا هدم البيت الضمان على من؟ على المشتري فيما يستقبل، لا على البائع، على الذي أجرك فيما يستقبل. الشخص الذي أجرك يعيد لك، لو دفعت له الأجرة مقدما ومضى شهران وانهدم البيت، الثمانية الأشهر أين ترجع؟ تذهب إلى الذي أجرك تأخذها. ثم معنا يا أخوان الله تشتثوا، استأجرت بيتي يا أخوان سنة دفعتها كاملة كل شهر 10، سنة كاملة 12 شهرا أو 10 شهور، سكنت شهرين، سكنت شهرين، فحصل للبيت أنه انهدم. طيب والرجل أجرني هذا البيت بعينه، الأجرة أين أرجع؟ أرجع للمؤجر الذي أجرني، واضح؟ كم بقي لي؟ حق الثمانية الأشهر أنا ما دفعتها مقدما أخذها. طيب هل يجوز لي أنا أؤجر هذا البيت الآن؟ أنا استأجرت البيت سنتين، جاء إنسان أريد استأجر منك هذا البيت، قلت له طيب لكن بعشرين أو بثلاثين أو بخمسين في الشهر، سأستفيد الآن في ربح كبير يعني، يجوز؟ نقول يجوز. إذا هدم البيت، الضمان على من؟ أنا صاحب البيت المؤجر، إذا أنا أربح فيما لم أضمن. هذه مسألة تستثنى الآن. إذا عندنا الأولى في ربح ما لم يضمن تستثنى هذه. المسألة الثانية في بيع الثمار بعد بدو الصلاح، أنا اشتريت ثمار بعد بدو الصلاح، جاني إنسان قال أنا أريد أشتري منك هذه الثمار الذي على الشجر، أنا اشتريتها من هذا فلان بخمسة ملايين، جاء إنسان قال أدفع عشرة ملايين لك الآن، فضل. إذا حصل لها تلف قبل ما تنزل، قبل ما أجني هذه الثمار، على من يكون الضمان؟ على البائع الذي باعك. إذن أنا ربحت فيما لم أضمن. فاستثنى العلماء مسألتين في باب الإيجارة، في بيع الثمار، ما دونها لا يجوز لك أن تربح في شيء لم يدخل في ضمانك. كما قلنا الشيء إلى الآن ما حزته، أي الشيء الآن مستوفيته، يبيعك بالكيل أو بالعد إلى آخره، واضح؟ فمثل هذا، أو تبيع لإنسان شيء إلى الآن ما ملكته، كما جاء في حديث حكيم بن حزام لا تبع ما لا تملك، فتربح في أشياء هي الآن ما دخلت في أملاكك، ضمانه على أصحابها، ما يجوز الإنسان. أولا لأنه باع ما لا يملك، الأمر الثاني أنه ربح في شيء لا يملكه، فمثل هذا لا يجوز إلا في مسألتين، الإيجارة ما يتعلم مسألة ماذا؟ الثمار، ما يتعلم مسألة ماذا؟ الثمار. فمثل هذه الصورة لا يجوز. وأيضا يعني هل لك أن تبيع يعني ماذا؟ ما لم يدخل في ملكك، يعني استأتينا المسألة الأخيرة. نعم، قال ولا ربح فيما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك، ولا بيع ما ليس عندك، والمقصود بما ليس عندك ما لا تملكه، ولا بد أن يكون معينا. يعني سيارة زيد، يأتيك إنسان فيقول والله أنا أريد شراء سيارة زيد، أقول لسه أنا أبيعك إياها وبعدها سأذهب أشتريها من زيد، ما يجوز هذا. حكيم بن حزام ماذا كان يفعل؟ يأتيه أناس فيقولون نحن نريد كذا وكذا وكذا، فيبيعهم هذه الأشياء قبل أن يحوزها. والمقصود بهذه الأشياء الأشياء المعينة، أن يبيع الإنسان شيئا معينا أو لا يقدر على تسليمه، إما معين سيارة زيد أو شيء لا يقدر على تسليمه وهو في ملكه، أنا عندي جمل شارد أبيعه الإنسان، ما يجوز هذا. بعت ما لا أملك، ما معنى ما أملك؟ أي لا أقدر على تسليمه. الصورة الثانية أبيع شيئا معينا هو ما زال في ملك زيد، السيارة لا عند زيد، يأتينا إنسان يقول لي تبيعني سيارة زيد، يقول أبيعك بسم الله توكلنا على الله، أبيعك السيارة وأذهب عند زيد، زيد قد يبيع وقد لا يبيع، فهذا لا يجوز أن يبيع الإنسان ما ليس عنده أو ما لا يملك، مثل هذه الصورة المعينة، ومثل شيء في ملكي لكن لا أقدر على تسليم، كأن يكون جمل شارد، كأن يكون أو ديون عند أناس ما أستطيع أخرجها منهم وأبيعك هذه الديون. فبيع الإنسان ما لا يملك يأتي على هاتين الصورتين، شيء لا تقدر على تسليمه أو شيء معين ما زال في ملك زيد، في ملك ماذا؟ زيد. لكن إذا حصل بأن هذا الشيء موصوف في الذمة، ما هو معين ولا هو في ملكك لا تقدر عليه، إنما موصوف في الذمة، هذا يسمى بيع السلم، هذا الإشكال فيه. يبيع الإنسان يعني يقول أنا سأبيعك خمس دبب من العسل السدر الكذا وكذا، يوصف هذا العسل، واضح؟ بعد ستة أشهر حتى يأتي الموسم ويعطيني المال كاملا، سواء كان أنا عندي عسل أو أنا نحال أو غير ذلك أو ما عندي هذا الأشياء، يجوز ولا ما يجوز؟ قد جاء بحديث عبد الله بن عباس، من باع في شيء من باع ماذا في شيء فليبع في شيء ماذا معلوم إلى أجل المعلوم إلى آخره. فبيع موصوف في الذمة هذا لا حرج فيه، أما بيع شيء معين أو هو ملكك لكنك لا تقدر على تسليمه هذا أمر ممنوع، هذا أمر ماذا؟ ممنوع. وأيضا من صور هذه المسألة أن الإنسان يبيع يعني ماذا؟ ما لا يملك إذا كان في الذمة يجوز. إذا عندنا صورة معين لا يجوز، أنت ملكته ولكن لا تستطيع على تسليمه ممنوع، موصوف في الذمة جائز، يعني كذلك شيء في الذمة وهو إلى الآن ما هو في حوزتك، ما زال في ملك زيد ولكنه في الذمة، هل يجوز لك أن تبيعه؟ نقول نعم. ابن عمر ماذا كان يفعل؟ كان يبيع الإبل بماذا؟ بالدنانير، ويستلم بالدراهم. ماذا حصل؟ يعني بمعنى أنه اشترى، يعني باع تلك الدراهم الذي في ذمة فلان. يعني مثلا إنسان يعني يشتري منك ماذا؟ يستدين منك، يستدين منك يعني 1000 ريال سعودي، يأتي آخر الشهر يقول يا فلان أنا ما عندي، أعطيك بداله يمني. ماذا حصل؟ أنت لما تأخذ اليمني مقابل السعودي ماذا حصل؟ بعته، بعت مالك الذي في ذمة فلان، أنت الآن ما حزت لكنك بعته وأعطاك ماذا؟ الريالات المقابلة. إذن ما كان في ذمته هو ملك لك، وبعته قبل أن تحوزه، واضح؟ لكن بشرط ألا تربح فيه، حتى لا يعني ماذا تربح فيما لم تضمن ولا يدخل في ضمانك. وضحت هذه المسألة؟ يعني أنت تعطي إنسان 1000 ريال سعودي ويأتي آخر الشهر يقول أنا ما عندي أعطيك يمني، أقول تمام ما في مشكلة، لكن بشرط أن تكون المقابضة في المجلس ولا تربح فيه، مع أنك الآن بعت ماذا؟ بعت ما لا تملك الآن، وهو المال الذي في ذمة زيد، في ذمة زيد هو لك، لكن إلى الآن هو في ضمانه، قرض عنده في ضمانه. فأنت ماذا حصل؟ بعت السعودي باليمني، أعطاك اليمني، اليمني هي ماله والسعودي هو مالك لكنه في ذمته. فيقولون يجوز الإنسان أن يبيع ما لا يملك إذا كان في الذمة، مثل حادثة ابن عمر، لكن بشرط إذا كان يجري فيه الربا مع المقابضة وألا يربح فيه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بشرط أن تكون يعني ماذا؟ بسعر يومها مع المقابضة، بسعر يومها مع المقابضة، فهذا الحريق. إذن عندنا من الصور الذي يجوز الإنسان أن يبيع ما لا يملك مثل هذه ماذا؟ الصورة، مثل هذه الصورة، أو كذلك موصوف في الذمة، أو موصوف ماذا؟ في الذمة، أو كذلك يعني ماذا؟ أن يربح في أشياء لم تدخل في ضمانه كالإيجارات والثمار. ننتبه لهذه الدقائق، هذه مسائل مهمة يا أخوان. هذا الحديث اشتمل على يعني أصول مهمة جدا، وإحنا مشيناها لكن من باب حتى نمر على الحديث ولا نكثر ماذا من المسائل. طيب نقرأ الحديث الأخير ونقف عنده بارك الله فيه. بقي المسألة الأخيرة أنها عن بيع وشرط، بيع مقرون بشرط. يقول شيخ الإسلام هذا الحديث ليس له أصل، ولهذا جابر ماذا حصل؟ بيع وشرط، فيه بيع وشرط، فيه بيع وشرط، فدل على أن هذا الحديث منكر. ولهذا يقول ابن تيمية هذا الحديث ليس له أصل في كتب السنة، بيع وشرط، ما من بيع إلا وفي الشروط. إذن هذا ما ليس له أصل، هذا الحديث ليس له أصل في كتب السنة. أما ولا شرطان في بيع يفسر ببيع العينة، هذا التفسير فقط. نقرأ الأخير محمد ونقف عنده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. رواه مالك قال: بلغني عن عمرو بن شعيب به. هذه من البلاغات، هذا الحديث لا يثبت، هذه من البلاغات، والبلاغ من قسم الضعيف، لأن ما ندري من الذي بلغه، الواسطة مجهولة، فالحديث ضعيف. ما معنى بيع العربان أو العربون؟ يعني بهذا المعنى، يأتي إنسان فيريد شراء بيت، فيقول لصاحب البيت أضع عربونا حتى أعرف أنك بالفعل تريد شراء البيت. هذا العربون يضعه مقدمة من سعر البيت، إن تم البيع فهو مخصوم من سعر البيت، ما تم البيع بعد ذلك هل العربون يرجع لي المشتري أو يأخذه البائع؟ فيقول نهى عن بيع العربان، يعني صورة هذه المسألة تريد شراء بيت، سيارة إلى آخره، فتدفع مقدما 100,000 على أنك ستشتري، تأتي من اليوم الثاني تقول أنا ما أريد شراء البيت، ما أريد شراء البيت، وأنت وضعت عربون بمعنى من أجل إتمام البيع، كأنك تقول إن لم يحصل البيع خذ 100,000 وإن حصل البيع فهو مخصوم من قيمة البيت. فالمسلمون على شروطهم، يعني اشترط على نفسي وذاك وافق، والمسلمون على شروطهم. فاختلف العلماء، جماهير العلماء أن هذا حرام، مع أن الحديث ضعيف. لماذا؟ قالوا لأنه يأخذ بدون مقابل، ما تم البيع. والباقون على أنه ماذا؟ أن هذا صحيح. لماذا؟ لأن هذا الرجل أعطاك مهلة، هذا الرجل أعطاك مهلة، هذا عربون أنا سأشتري البيت بعد 5 أيام 10 أيام، فأعطاك مهلة، ربما يأتي الزبون يبيع، فوت هؤلاء الزبائن من أجلك، ثم تأتي في الأخير تقول أنا ما أريد البيت، هذا ليس صحيح، هذا ليس من العدل. فلو أخذها الإنسان العربون هل هو حرام؟ نقول ما هو حرام، الحديث ضعيف، فيجوز الإنسان أن يأخذ العربون. لكن ما هو الأفضل للإنسان والأكمل؟ الأفضل والأكمل أن تقيل أخاك، أن تقول أن تفيح خذ 100,000 أنا ما أريدها، وإلا يجوز لك أن تأخذها، المسلمون على شروطهم، لأنك انتظرت شهرا أو أسبوعا أو 10 أيام وربما جاء من يشتري البيت وربما بأكثر من السعر، لكن الإنسان قد وعد، هذا الإنسان قد وعد. فحديث بيع العربان أو العربان هذا الحديث ضعيف، والجمهور على أن المعنى صحيح، والراجح خلاف قول الجمهور، وتبقى كما قلنا أن الأكمل والأفضل أنك تعيد له المال. إذا ما أعدته هل دخلت في الحرام؟ نقول لا، يجوز لك أن تأخذه، يجوز لك أن تأخذ هذا المال. بارك الله فيك. صادم. ماله وجه الاستثناء، لأن البيت إذا انهدم ما عاد في سكنه لك أنت، يعني لو أنك ما أجرت البيت أنت الذي استأجرته انهدم، ترجع إلى الأجر لمن؟ أنت دفعت مقدما، ترجع لصاحب البيت، هو أجر لي بيت معين، انهدم هذا البيت ما في سكنه، أنا ما في شيء بحيث تقول أنا منفعة فوتها. لو أن إنسان استأجر البيت سنة، سافر، انشغل، انتهت السنة وفي سفر، فيأتي فيقول يا فلان أنا أريد أسكن البيت، يقول لك انتهت المدة، يجوز له، نقول أنت مكنك من المنفعة وأنت الذي ما سكنت. لكن كون الإنسان ينهدم البيت ما يستطيع أن ينتفع بالمنفعة هذه، يرجع إلى صاحب البيت ويأخذ الباقي، سكنت شهرين مقابلها يخصم، ما بقي يعطيك إياه، فهمتني؟ لا لا، إذن الضمان عليه. فأنا أريد أن أؤجر، وبالفعل لما أجرت انهدم البيت، لما أجرت انهدم ماذا؟ البيت. هذا الذي أجرته سيرجع إلى من؟ سيرجع إلي، وأنا سأرجع إلى من؟ إلى هذا. فهذا يجوز الإنسان أن يبيع الإنسان الشيء الذي لم يدخل في ضمانه ويربح فيه، له بيعه أولا، والأمر الثاني له أن يربح فيه. وحديث لا يربح فيما لم يضمن تستثنى هاتان الصورتان. بارك الله فيك. بقي سؤال ماشي. استدانة، تمام، نعم نعم، القبض في المجلس، وأن يكون بسعر يومها، بسعر يومها، نعم، لا بسعر اليوم، لا بسعر يومها هي نفس السعر، سيبيعك بسعر يومها نفس السعر، ما في ربح هنا. لكن لو باعك بزيادة على سعر يومها، هي اليوم تباع مثلا ب100، انت قلت 120 اعطني صح، لكن ها هي مال عندك انت الان، حتى السعر عندك الان، انت ربحان، الالف ريال هو في ذمتك انت، مالك لها الان انت، وداخل في ضمانك، طلع او نزل ما في اشكال عندك. فتقول يا فلان الالف ريال الذي عندك اريد مقابله يمني، اذا نقول لابد ان تاخذه بسعر هذا اليوم لا تزيد، وإلا استربح في شيء هو في الأصل ما دخل في ضمانك. كيف تربح في شيء ما دخل في ضمانك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تربح فيما لم تضمن، فلا بد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر بسعر يومها مع المقابضة. لكن في شيء ما تقري فيه المقابضة، كأن يكون هذا يعني أصع من البر، فيريد أن يعطيني مال مقابل هذه الأصع من البر، نقول ما في شيء زيادة، لكن لا تربح فيها، تكون بسعر يومها من حيث الأصع. تنبه، هذه مسائل مهمة في باب البيع، ركزوا عليها، باب البيوع هذه معاملات دقيقة، ما يدري الإنسان إيش الصح إيش الخطأ فيها، هذه مهمة. وبين إيش؟ يعني لو اشتراها بسعرها خلاص هذا الأوكس، أيوة لو اشتراها بسعرها فهذا هو الأوكس أي الأقل، أما إذا اشتراها بالزيادة فهذا ربا، إذن ما عندنا إلا ربا أو الأوكس، الأوكس بسعرها، واضح؟ هذا العين المعكوسة كما قلنا، هذا إنسان يبيعك الكتاب، يبيعك الكتاب نقدا ب1000 ريال، فيقول يا فلان أنا أريد أشتريه منك ب1500 إلى الشهر، صاحب المكتبة يبيعك الكتاب، سبحان الله حصل شيء يقول لك ربما هذا الكتاب يكون للسعر، واضح؟ يعني هو باعك الكتاب بألف ريال ثم فكر يقول لك الكتاب لعله يأتي أيام يكون عليه إقبال، فهمتني؟ هو ما سيشتري إلا لشيء، ولا تجار يفكر إلا في الريال، فأخذه منك وقال دينا بألف وخمسمائة. قال الإمام أحمد هذه عينه معكوسة، ما يصلح هذا، أي كأنه ماذا؟ كأنه أعطاك يعني ماذا؟ أعطيته ماذا؟ ألف ريال وطلبت منه ماذا؟ وطالب منك ألف وخمسمائة، أو طلبت منه ألف وخمسمائة وأعطيته ماذا؟ ألف ريال. فيقول هذا نقود بنقود مفاضلة، فيقول هذه من صور العينة المعكوسة، أي أن هذا البائع أصبح هو الذي يعني عليه الضرر في هذا، والله أعلم. هو ذكرها صورة من صور العين المعكوسة. بقي سؤال؟ هنا يقول السائل أحسن الله إليكم، أجبرني أبي أن أوقع على عقد نقد النسب وفعلته حفاظا على دين، لأنه يعني لأن أبي ما كان يريد مني أن أغير الدين، فهل أنا آثم بذلك وماذا علي الآن؟ إيش صورة المسألة هذه؟ إيش حصل؟ نقض النسب، نقض يعني تكتب لي أن تعترف أنك ما أنت ولدي. فين هذا؟ في أي بلد؟ ها؟ يعني يريد أن يتبرأ منه، خلاص قد حصلت البراءة، مجرد مسلم كافر انتهت القضية، ما يحتاج أن يقول أنت يعني من حيث ولاية علي وكذا إلى آخره، انتهت ما بينه وبينه من الصلات هذه، هذا كافر وهذا مسلم، فهمتني؟ فأما أنه يكتب أن هذا أنا ماذا يريد؟ من أجل لا يعطيه ميراث ولا إيش ثاني؟ وهذه براءة، يعني كأنه يقول أنا أبرأ، أبرأ منك أن تكون ولد لي، ما دام أنت دخلت الإسلام وأنا ما زلت على النصرانية فأنا أبرأ منك. فيكتب يقول اكتب لي، إيش يستفيد من هذه الكتابة؟ ما لها أي معنى، لمجرد أن هذا أسلم وهذا كافر حصلت البراءة بينهما وحصلت ماذا؟ الفرقة بينهما. يكتب له إيش يريد، إيش ينفع انتفع بهذا؟ لو كتب له إيش الإشكال يعني؟ لعله يريد أنه ما يعطيه الميراث، هو ما سيرث منها أصلا، إذا أسلم هذا والوالد ما زال كافرا فمات، ما لهم ميراث، والله أعلم. طيب إلى هنا.